What? الله أكبر. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ What? في أيام وهو الذي No.

محمد عبد العزيز صفار القائد اتحاد الدعوه التلفزيون وقارئ المسجد احمد من مدينه طنطا ونقيب القراء في محافظه الغربيه والمقيم بمدينه قصر الدياب تليفون المنزل 58 29 92 قصر الدياب. ونقلنا هذه التلاوه المباركه على احدى وحدات الاذاعات الحديثه إدارة الباشمهندس محمد أبو علي في مدينة جبل. أما المخازن فراشة الضخمة والخدمة الممتازة إدارة الحاج سعيد الباز من حاج الجمل.